نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطلتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد دعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أسير في القيد دروس وعبر، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وتعالتنا حتى لا يمتحن بصاق الوقت من بين أيدينا سريعا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية. أولا، الرفق والإحسان إلى الناس يحولان البغض إلى حب. ثانيا، سيرة حافلة بالدروس والعبر. ثالثا، عودة واجبة تعيرون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، الرفق والإحسان إلى الناس يحولان البغض إلى حب. أحبتي في الله، روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، أي أرسل النبي سرية عسكرية استقلاعية قبل نجد، وكانت هذه السرية بقيادة محمد بن مسلمة. فجاءت هذه السرية برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن غسال سيد أهل اليمامة. فهبطت هذا الرجل في سارية من سوار المسجد، أي في عمود من أعمدة المسجد، وهم لا يعرفونه. فثمامة خيل من أطيال العرب، أي سيد من ساداتهم وشريف من أشرافهم. أسروه وهو في طريقه إلى العمرة، ولكنه كان على الشرك بالله جل وعلا، وأدخلوه إلى المسجد وربطوه في عمود من أعمدة المسجد النبوي. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم رآه عرفه، وثمامة هذا هو الذي خطط ودبر لاغتيال رسول الله مرارا، ولكن الله سلم. فلما رآه النبي عرفه، وفي رواية ابن هشام قال النبي لأصحابه: ألا تعرفون من هذا؟ إنه ثمامة بن غسال سيد أهل اليمامة. وأمر النبي أصحابه أن يحسنوا إليه. فعد إلى رواية الصحيحين، خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا ذنب، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسلمه بعض ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ماذا عندك يا جمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذاتني، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه تعطى ما شئت، فسل تعطى منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كان بعد الغد خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ماذا عندك يا ثمامة في اليوم الثالث على التوالي؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تقتل تقتل زادني، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقه ثمامة، لا نريد مالا ولا نريد جاها ولا نريد شيئا، أطلقه ثمامة. فأطلقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد النبوي، فاغتسل وعاد إلى المسجد ورفع صوته وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. والتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسمع. التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله ما كان على الأرض وجه أقرب إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان على الأرض وجه أقرب إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان على الأرض دين أقرب إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. ثم قال: يا رسول الله، لقد أخذتني خيلك وأنا أريد العمرة، فبماذا تأمرني؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: بشره بخيري الدنيا والآخرة، أو بشره بالجنة، أو بشره بتكفير سيئاته، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما دخل مكة قالوا له: أطبعت يا ثمامة؟ أي هل فردت دين آبائك وأجدادك وتبعت محمدا على دينه؟ أطبعت يا ثمامة؟ قال: لا، ولكني أسلمت مع محمد رسول الله. ثم التفت إليهم وقال: والله لا تأتيكم لليمامة حبة حنطة، أي حبة قمح، حتى يأذن فيها رسول الله. وفي رواية ابن هشام أن ثمامة لما وصل بطن مكة رفع صوته للتلبية، فكان أول من لبى وشهر بالتلبية في مكة. فلما رأى المشركون رجلا يتحداهم بهذه الصورة العلنية الشريئة، قالوا: من هذا الذي يشترب علينا ويرفع صوته للتلبية في بلادنا وديارنا ويرمم الكلمات التي يعلمها محمد لأصحابه؟ فانقضوا عليه وأرادوا أن يضربوا رأسه، فقال أحدهم: ألا تعرفون من هذا؟ إنه ثمامة بن عتاب سيد أهل اليمامة، وأنتم تحتاجون إلى اليمامة في طعامكم. فخلوا سبيل الرجل. فالتفت ثمامة إليهم وقال: ومن الذي لبى بمكة معلنا برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم. والتفت إليه وقال: والله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، إنه مشهد بالغ الروعة. أعترف بداية أنني أعجز عن أن أصور لحضراتكم روعته وعظمته وجلاله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، لا للموحدين فحسب، بل للمشركين وللعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس: رسول الله رحمة للبار والفاجر، فمن آمن به تمت له النعمة وتمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن كفر به أمن من عذاب الدنيا حتى يلقى الله في الآخرة. مصداقا لقول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وفي الصحيحين، وتذكر هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال المصطفى لقد لقيت من قومه ما لقيت يا عائشة وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد فلان وهو شريف من أشراف أهل الطائف ولكنه رفض دعوة النبي وسلط الصبيان والسفهاء على الحديد فرموا الحديد بالحجارة حتى سالت الدماء من شفره الطاهر. يقول فلم يجدني إلى ما أرسلت به فعدت على وجهي وأنا مهموم ولم أستبق إلا وأنا بقرن الثعالب مكان يبعد عن الطائف بما لا يقل عن 5 كيلومترات لم يتفق النبي من همه وألمه إلا في هذا الموطن ودماغه تنزل. يقول فلم أستخف إلا وأنا بقرن الثعالب فإذا بسحابة قد أضلتني وإذا بيها جبريل عليه السلام ينادي ويسلم علي ويقول لي يا رسول الله لقد سمع الله قول قولك لك وما رد به عليك ولقد أرسل الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم يا رسول الله. يقول المصطفى فناداني ملك الجبال فسلم عليك وقال يا رسول الله لو امرتني ان اطلق عليهم الاخشبين لفعلت. فقال المصطفى لا لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله جل وعلا لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وفي رواية مسلم لما قيل له ادع الله على المشركين قال المصطفى اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمة. ايها المسلمون تذكروا كيف حول الرفق والاحسان من رسول الله البغض المتعصب في قلب ثمامه الى حب جياش طيار. ثمامه بن عثمان ذكر لاغتيال النبي. ثمامه بن عثمان سيد اهل اليمامه خرج الى مكه ليعتمر ليقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فابى الله جل وعلا الا ان يلبي تلبيه الموحدين. فسبحان من بيده القلوب يحولها كيف يشاء. قال تعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. ثمامه اجر وربط في المسجد وهذا ترجم عليه البخاري بابا يشوش فيه ان يدخل المشرك الى المسجد وابى النبي الا ان يظل ثمامه في المسجد النبوي لحجر غالية عديدة ليرى ثمامه بعينيه وليسمع بأذنيه عظمة هذا الدين ليرى النبي بنفسه ليسمع كلام النبي ليرى اخلاق النبي. فلما رأى ثمامه رفق النبي واحسان النبي واخلاق النبي تحول البغض في قلبه الى حب فجار. فهو الذي قال والله ما كان على الارض وجه ابغض الي بوجهك فقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها اليه. يا شباب ايها المسلمون لابد من ان نعي هذا الدرس. العنف يهدم ولا يبني. الشدة تفسد ولا تصلح. الرفق والاحسان الى الناس هو الذي يحول البغض في القلوب الى محبة صادقة فيارة. ما احوجنا الى ان نعي هذا الدرس. يأتي شاب شرح الله صدره للالتزام اعطى اللحية وكسر الثوب وحافظ على مجالس العلم ولا زال ابوه بعيدا عن طريقه ولا زالت امه بعيدة عن طريق رسول الله. فيجعل هذا الشاب من البيت حريقا محرقا مدمرا يسيء الى والده ويسيء الى امه ويسبح اباه ويحتقر امه ويضرب اخوانه ويسيء الى خواته. فيظن اهل البيت ان الالتزام نار مشتعله وان الالتزام سوء اخلاق وادب وان الالتزام غضب مستمر. لا يا اخي انت اسأت الى الاسلام من حيث لا تدري واسأت الى منهج النبي للدعوة من حيث لا تشعر. ففرقوا ايها الشباب وايها المسلمون بين مقام الجهاد الذي يحتاج الى الغلظة والقسوة والشدة وبين مقام الدعوة الذي يحتاج الى اللين والحكمة والرحمة. قال تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. بل وخاطب الله نبيين كريمين خاطب موسى وهارون ان يقول لفرعون الذي طغى وبغى قولا لينا. فرعون الذي قال انا ربك ربكم الأعلى. أبغاه موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قرأ سيدنا قتادة هذه الآية فبكى وقال سبحانك ما أحلمك. إن كان تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا، فإن كان هذا هو حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى؟ تماما تأصل البغض في قلبه، وأنتم تعلمون أن البغض الآن متأصل في قلوب كثيرة في الشرق والغرب والداخل للإسلام. بعض أن نعي الدروس التي أود أن أسوقها اليوم سوقا كريما من خلال هذا الحدث الرائع لرسول الله مع تمامة. تأصل البغض في قلب تمامة لا للنبي بل لدين النبي بل لبلد النبي. فما الذي حدث؟ تحول هذا البغض إلى حب بالرفق والإحسان والحكمة والرحمة واللين. هذه هي مقامات أو متطلبات مقام الدعوة إلى الله. البغض الآن متأصل في قلوب الشرق في قلب الشرق والغرب على الإسلام، فصورة الإسلام مشوهة محرفة مغيرة مبدلة. كيف نحول هذه الصورة إلى حقيقتها؟ إذا عدنا نحن ابتداء إلى هذا الإسلام فحولنا الإسلام بعظمته بيننا ابتداء وعلى أرض الواقع وفي دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة يتألق سروا وروعة وجلالا. فإن القول إذا خالف الواقع والعمل بدر بذور النفاق في القلوب، كما قال علام الغيوب يا أيها الذين آمنوا فتقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولاحظ أن تماما لما شرح الله صدره للدين وضع كل قدراته وإمكانياته وطاقاته لنصرة الدين، واستشعر المسؤولية العظيمة التي ألقيت على عاتقه منذ أول لحظة دخل فيها إلى دين الله جل وعلا، فخلع رداء الكفر على عتبة التوحيد والإيمان، وأعلن المفاصلة الحاسمة بين الإيمان والشرك، وأن الله ورسوله والمؤمنين، وعلى الفور عاد الشرك والمشركين. هذه كلها ضروس مترابطة لا ينفك درس منها عن الآخر. بمجرد أن يشرح الله صدر المرء للإسلام لا بد من أن يخلع رداء الكفر على عتبة الإيمان، وأن يعلن الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن يعلن البراءة من الشرك والمشركين، وأن يسخر كل طاقاته وقدراته وإمكانياته لنصرة هذا الدين الذي من الله به عليه. لاحظ قول ثمامة وهو يقول للمشركين والله لا تصل إليكم حبة قمح حتى يأذن رسول الله. وعاد تمامة ليضرب حصارا اقتصاديا على قريش. الحصار الاقتصادي سلاح من أمر الأسلحة بكل أسف يستخدم الآن ضد المسلمين. حصار اقتصادي على العراق، حصار اقتصادي على السودان، حصار اقتصادي على ليبيا، حصار يستخدم لإذلال المسلمين. وليس الأمة داعش يوم أن استخدمت هذا السلاح لحظات مرة واحدة في حرب العاشر من رمضان تغيرت الموازين العالمية كلها. لا أقول حاصروا الغرب حصارا اقتصاديا كاملا بل بسلاح واحد من أسلحة الحصار ألا وهو سلاح البترول. تغيرت الموازين وانقلبت، والأمة المسلمة تملك من القدرات والإمكانيات والمقومات ما تفطر بها لو التقت كلمتها على قلب رجل واحد أن تغير موازين العالم بأسره. فأموال الأمة المسلمة في بنوك الشرق وبنوك الغرب تحرك دفة السياسة العالمية بأسرها. انطلق تماما بمفرده ليضرب حصارا اقتصاديا على قريش حتى أكل قريش العلهب. العلهب شيء كانوا يأكلونه في عام المجاعة، يخلطون فيه الدم بوذر الإبل ثم يشوونه على النار فيأكلونه إذا اشتد فيهم الجوع. واستشار القرشيون من اهل مكة بنهر الرحمة وينبوع الحنان بمحمد بن عبد الله. قالوا انك تأمر بصلة الرحم وان تمامة قد منع عنا الميرة من اليمامة، فان شئت فاكتب اليه ليخلي بيننا وبين الميرة فما كان من نهر الرحمه وينبوع الحنان الذي يامر بصله الارحام مع انهم اعداؤه مع انهم الذين اساءوا اليه ليل نهار، ما كان الا ان يكتب الى تمام رضي الله عنه وارضاه ان يغلي بينهم وبين ما يصل اليه من نيره، ففعل تمام ليعلم القرشيون قدر ومكانه رسول الله. وهذا ما فعله عبد الله بن ابي رضوان الله عليه لما قال رد النفاق ابوه لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، فلما سمع ولده عبد الله بذلك ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له المصطفى: اوما سمعت ما قاله ابوك يا عبد الله؟ قال: وماذا قال ابي لابي انت وامي يا رسول الله؟ قال: يقول لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. فقال عبد الله ابن عبد الله بن ابي: صدق والله ابي، فانت الاعز وهو الاذل. ثم قال: يا رسول الله والله لترى ما تقر به عينك. فانطلق عبد الله ووقف لأبيه للصيد على باب داره، فقال له: والله عبد الله يقول لرب النفاق لأبيه: والله لا يأويك ظلها، يعني المدينة، ولا تبيتن الليلة في بيتك إلا بإذن من الله ورسوله لتعلم من الأعز ومن الأذل. إنه الولاء لله وللرسول وللمؤمنين، إنه البراء، إنها المفاصلة الحاسمة، ظروف غالية يجب أن نقف أمامها طويلة، فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بالدروس، وهذا هو عنصرنا الثاني، سيرة حافلة بالدروس والعبر. لكننا بكل أسف أصبحنا نتعامل، إلا من رحم الله، أصبحنا نتعامل مع سيرة النبي لمجرد الثقافة الذهنية، أو لمجرد الاستمتاع السالك، لمجرد الدراسة النظرية، وكأن سيرة النبي كانت وفقط. والله ما أرسل الله نبيه وما جعل الله حياة النبي وسيرة النبي وسنة النبي ماضيا فحسب، بل يجب أن تكون سيرته شعلة توقد شموس الحياة ودماء تتدفق في عروق مستقبلنا وأهلنا. سيرة النبي حافلة، هذه السيرة ليست في الدراسة النظرية، بل لنحولها في حياتنا إلى واقع حياة وإلى منهج عملي يتألف سموا وروعة ودلالة على قدر سمو وروعة وجلال سيرة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلنتعلم هذا الرفق وهذه الرحمة وهذه الأخلاق. وصدق ربي إذ يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وصدق المصطفى إذ يقول كما في الصحيحين: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. تعلموا يا شباب، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وفي لفظ مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة: أكان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. فنظروا هذا الدرس الذي رواه مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي، رجل بسيط، يقول: بينما انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم، اي في الصلاة، فقلت له: يرحمك الله، اي وهو في الصلاة، الرجل لا يعلم الحكم. يقول معاوية: فرمان القوم بأبصارهم. فقلت: وهو في الصلاة ايضا، ما شأنه؟ من حديث ابي هريره وانس، يقول انس: بينما نحن في المسجد مع رسول الله اذ جاء اعرابي فدخل المسجد فبال في المسجد، فقال اصحاب النبي: يعني ماذا تصنع؟ تبول في مسجد النبي؟ فقال المصطفى: لا تجرموه، دعوه، لا تقطعوا عليه لولا. تصور يا اخي، ارجو ان لا تمر مثل هذه الكلمات مرورا كرامه، مرورا كرام، بل تنفر في هذه الكلمات النبويه الغاليه: لا تجرموه، لا تقطعوا بوله، دعوه. فانهى الرجل بوله مطمئنا، ثم نادى عليه نهر الرحمه وينبوع الحنان ومعلم الحكمه، نادى عليه بابيه وامي وقال له: ان المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، انما جعلت لذكر الله وللصلاه ولقراءه القران. في روايه ابن ماجه بسند صححه شيخنا الالباني ان هذا الاعرابي اصبح فقيها بعد هذه الكلمات، فقال: بابي هو وامي قام الي فلم يؤنب ولم يسب ولم يضرب. ثم فعل هذا الاعرابي باخلاق الحديث النبي فقام يدعو للنبي في الصلاة كما في رواية البخاري في كتاب الادب من حديث ابي هريرة قام يدعو للنبي ويقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فقال له مصطفى لقد تحجرت واسعة لماذا ضيقت ما وسع الله جل وعلا. فالله سبحانه يقول ورحمتي وسعت كل شيء. انفعالة تلقائية طبيعية بهذه الاخلاق السابقة باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وتنظروا ايضا هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واحمد من حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح حنينا قسم الغنائم واعطى المؤلفة قلوبهم وزاد لهم في العطاء ولم يعط الانصار شيئا من الغنيمة. فغضب الانصار الاطهار الابرار وقالوا رسول الله قالوا قولة كبيرة والحديث الصحيحين قالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا لا زالت تقطر من دمائهم. يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا لا زالت تقطر من دمائهم. وفي رواية ابن اسحاق بسند صحيح من حديث ابي سعيد الخدري ان الانصار قالوا قال قائلهم والله لقد لقي رسول الله قومه. اي لما لقي رسول الله قومه من قريش اعطاهم ونسينا. فلما سمع ذلك سعد بن عبد انطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما قال الانصار. فقال النبي المختار اجمع لي الانصار يا سعد فان اجتمعوا فاعلمني. فانطلق سعد بن عباده فجمع الانصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اجتمعوا عن اخرهم اعلم النبي واخبره. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهم خطيبا فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا معشر الانصار الم اتكم ظلالا فهداكم الله وعادة فاغناكم الله واعداء فالف الله بين قلوبكم. فسكت الانصار فقال المصطفى الا تجيبون يا معشر الانصار. فقالوا ماذا نقول وبماذا نجيبك يا رسول الله. المن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال المصطفى والله لو شئتم لقلتم فصدقتم والله لو شئتم لقلتم فصدقتم لقلتم جئتنا طريضا فآويناه وعائلا فواتيناه وخاطفا فأمناه ومخذولا فنصرناه. فقال الأنصار المن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالتفت المصطفى إليهم وقال بلغة الإحسان والرفق والرحمة والحنان قال المصطفى يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله. يا لها والله من غنيمة والله يا لها من غنيمة. أما ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وجدتم في أنفسكم في لعاعة أي في أمر تافه من الدنيا فألفت بها قلوب قوم أسلموا عبيدا ووكلتكم إلى إيمانكم لله ورسوله. يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله بالبشير النبي والله عليه وسلم. ثم التفت إليهم مرة أخرى وقال يا معشر الأنصار والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. ثم رفع يديه وقال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار حتى اخضلت لحاهم من البكاء أمام هذا الإحسان والرفق وحسن التصرف والمعاملة. وأختم هذه الدروس بدرس جميل آخر رواه الطبراني من حديث عبد الله بن سلام بسند رشاده ثقات ان حفر اليهود زيد بن ثعلب قال والله ما من شيء من علامات النبوة الا وقد عرفته في وجه النبي حين نظرت اليه الا اثنتين لم اعرفهما بي. الاولى يسبق حلمه جهله والثانية لا تزيده شدة الجهل عليه الا حلمه. يقول فانطلقت يوما فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقبل عليه رجل يركب راحلته وهو يقول يا رسول الله يا رسول الله إن قومي من قرية كذا أو من بني فلان في قرية كذا كانوا قد دخلوا الإسلام وكنت وعدتهم أنهم إن دخلوا الإسلام أن يأتيهم الرزق رغدا وقد أصابتهم اليوم شدة فأخشى أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا في الإسلام طمعا. فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء من المال لتغيثهم به فعلت وجزاك الله خيرا. فالتفت النبي إلى علي بن أبي طالب الذي كان معه وكأنه يريد أن يسأل هل عندنا من المال من شيء؟ فالتفت علي إلى النبي وقال والله ما معنا من المال شيء. يقول زيد بن سعنة فأقبلت على محمد صلى الله عليه وسلم وأقول يا محمد هل تبيعني تمرا في حائط بني فلان إلى أجل معلوم؟ أراد أن يعطيه مالا إلى أجل معلوم. فقال النبي نعم لكن لا تسمي حائط بني فلان. فقال زيد بن سعنة قبل. يقول زيد فأعطيت النبي 80 مثقالا من ذهب فدفعها كلها إلى الرجل وقال أغث بهذا المال قومك. فمن المعلوم أن محمدا كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فانطلق الرجل بالمال كله. يقول زيد وقبل أن يحل وقت الصلاة رأيت محمدا في نفر من أصحابه بعد أن صلى على جنازة رجل من الأنصار يجلس إلى جوار جدار. فأقبلت عليه وأخذت النبي من مجامع ثوبه وقلت له أدر ما عليك بدين لي يا محمد فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب إلا مطلا في سداد الديون. فانتقض عمر. التفت عمر إلى هذا الحضر اليهودي وهو لا يعرفه وقال يا عدو الله تقول لرسول الله ما أسمع وتفعل لرسول الله ما أرى والله لولا أنني أحضر غضبه صلى الله عليه لضربت رأسك بسيفي هذا. فالتفت النبي إلى عمر وزيد بن سعنة يراقب وجه النبي ويراقب كلمات النبي ويريد أن يسمع ماذا سيقول رسول الله في هذا الموقف الرهيب العظيم. فالتفت النبي إلى عمر وقال لا يا عمر لقد كان من الواجب عليك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. ثم قال يا عمر خذه وأعطه حقه وزده 20 صاعا من تمر جزاء ما روعته. يقول زيد أخذني عمر فأعطاني حقي وزادني 20 صاعا من التمر. فقلت له ما هذه الزيادة؟ قال أمرني رسول الله أن أزيدكها جزاء ما روعته. فقال زيد بن سعنة ألا تعرفني يا عمر؟ قال لا. قال أنا زيد بن سعنة. قال عمر حضر اليهود؟ قال نعم. قال عمر فما الذي حملك على أن تفعل لرسول الله ما فعلت؟ قال زيد يا عمر والله ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عطي وجه النبي حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أعرفهما فيه. الأولى يسبق حلمه جهله والثانية لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. أما وقد عرفتهما اليوم فيه فإني أشهرك أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. وعاد حضر اليهود مع عمر بن الخطاب إلى المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وشهد مع رسول الله بعد ذلك كل المشاهد والغدوات وتوفي في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر رضي الله عنه وأرضاه. أيها المسلمون أيها الأحبة الكرام ألم أقل لحضراتكم الإحسان إلى الناس يحول الكفر في القلوب إلى حب؟ ليت الأمة تعي هذا الدرس لحكامها وعلمائها ورجالها وجلادها ونسائها. ليت الأمة تعاود سيرة النبي تعود إلى سيرة النبي لتحول هذه السيرة العطرة والأخلاق الزاكية في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فوالله فوالله ما تعلقت القلوب برسول الله إلا لهذه الأخلاق الثانية. لقد كرم النبي أعداؤه قبل أصحابه وأصدقائه. شهد الأعداء لرسول الله على الأقل بينهم وبين أنفسهم بالصدق والنبل والرجولة والأخلاق والحق ما شهدت به الأعداء. لقد قال عروة بن مسعود الذي ذهب ليفاوض النبي في الحديبية لما رأى النبي ورأى أخلاقه ورأى حب الصحابة له عاد إلى قومه ليقول يا قوم والله لقد وفدت على الملوك وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي فوالله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. تعلقت قلوب أصحابه به لمده لخلقه بل إن الأعداء صدقوه وإن كانوا كذبوه كفرا وعنادا. قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشكرون. قال عمر يا قوم والله ما تنخم محمد النخامه إلا ووقعت في كف رجل من أصحابه فدلك بها وجهه وجلده. والله ما توطأ إلا وكانوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا عنده خفضوا أصواتهم وإذا تكلموا عنده خفضوا أصواتهم وإذا أمرهم اتبعوا أمره ولا يحبون الصرف إليه تعظيما له وإحسانا. إن الأمة الآن تتعامل مع هذه السيرة كما ذكرت تعامل النظرية، تعامل الذهنية، تستمتع بالسيرة استمتاعا سالبا. والله ما كانت سيرة النبي ماضية، بل يجب أن تكون سيرته شعلة توجد شموس الحياة لنا، يجب أن تكون سيرته دماء تتدفق في عروق مستقبلنا وأجيالنا، لنحول هذه السيرة في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر هذا اللقاء، عودة واجبة إلى الله جل وعلا وإلى سيرة وحياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجع الحديث عن هذا العنصر إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه به عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. ايها الاحبة الكرام، قد يكون من اليسير جدا ان نقدم منهجا نظريا في التربية والاخلاق، قد يكون من اليسير جدا ان نقدم نظريا في التربية والاخلاق، ولكن هذا المنهج النظري سيظل حبرا على ورق ما لم يتحول في حياة الناس الى واقع عملي ومنهج حياة، بل قد لا يساوي قيمة المداد الذي كتب به ما لم يتألف في دنيا الناس سموا وروعة وجمالا. ولقد نجح النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجعل من الأعراب ومن العرب الممودين في أرض الجزيرة الذين لا ذكر لهم ولا كرامة قبل الإسلام، استطاع النبي أن يجعل من هؤلاء الحفاة العراة جيلا قرآنيا فريدا لم ولن تعرف البشرية له مثيلا على الإطلاق. وذلك يرمى أن نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن يطبع آلاف النسخ من المنهج التربوي الإسلامي، ولكن المصطفى لم يطبع هذه النسخ بالحبر على صحائف الورق، وإنما طبعها على صحائف القلوب بمداد من النور. تحول أصحاب النبي هذا المنهج النظري في التربية والأخلاق إلى واقع عملي يتألق عظمة في دنيا الناس، فرأت البشرية كلها نبلهم وصدقهم، ورأت منهج الله يمشي على قدميه في دنيا الناس، كما قالت عائشة عن رسول الله كان خلقه القرآن، كان النبي قرآنا متحركا في دنيا الناس. وكذلك كان أصحاب النبي يمتثلون أمر الله ورسوله ويجتنبون نهي الله ورسوله ويقفون عند حدود الله جل وعلا الذي يعلمهم إياها رسوله صلى الله عليه وسلم. والله لن نكون من أتباع النبي حقا إلا إذا عدنا فسرنا على هذا الطريق من جديد. فلتنظر كل نفس تدعي الإيمان بالله ورسوله وتدعي الحب لله ورسوله أين هي من حقيقة الإيمان وحقيقة المحبة وصدق الاتباع. تدعو إلى الله ورسوله ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، بل هي عودة واجبة، بل إننا أمام شرط الإسلام وحد الإيمان، إما إيمان باتباع المصطفى والسير على طريقه، وإما كفر بالانحراف عن منهج الله وعن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى في حق المؤمنين الصادقين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال في حق المنافقين الذين يسمعون ويعرضون، يسمعون وينحرفون، يسمعون ويهزؤون ويسخرون، قال الله في حقهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن المؤمن هو الذي يسمع للنبي ويطيع، فمن أطاع النبي فقد أطاع الله، ومن عصى النبي فقد عصى الله. فسيرة النبي ليست من اجل الشقاقة ولا من اجل النظريات والمجلدات، وانما من اجل ان تحولها الامة في حياتها الى واقع عملي والى منهج حياة. لابد من هذه العودة في هذه الايام، لابد من عودة الى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فوالله لن تعود الامة الى مكانتها الا اذا عادت الى المنهج الذي رفعها من اسفل السافلين الى اعلى عليين، الى منهج رب العالمين ومنهج سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. الامر جد خطير. هل تعلم ان مجرد رفع الصوت على النبي يصدق العمل؟ هل تعلم ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما كادا ان يقع في الهلاك لمجرد انهما رفع اصواتهما فوق صوت النبي؟ ابو بكر وعمر العظيمان في هذه الامة بعد نبيها تعرض للهلاك. والحديث في صحيح البخاري عن ابن ابي مليكة كاد الخيران ان يهلكا ابو بكر وعمر رفع اصواتهما في مجلس النبي فقط. لما اقبل وقت بني تميم على الحبيب صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر امر عليهم القعقاع بن معبد يا رسول الله، فقال عمر لا بل امر عليهم الاقرع بن حابس يا رسول الله. فقال ابو بكر لعمر ما عرفت الا خلافي يا عمر؟ قال عمر لا ما عرفت خلافك يا ابا بكر فقط. هذه هي الكلمات بنصها، هذا هو الحوار الذي دار. اسالكم بالله ما الذي جرى؟ ما الذي وقع في هذا النص؟ يقول امر القعقاع بن معبد وعمر يقول امر الاقرع بن حابس، فيرد الصديق ما عرفت الا خلافي يا عمر، فيرد عمر ما عرفت خلافك يا ابا بكر. هذا هو الحوار. ما الذي حدث؟ لا شيء الا ان الصوت قد علا في حضرة النبي المصطفى. فنزل القرآن يحدث ونزل القرآن يربي يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ايها المسلمون، اذا كان مجرد رفع الصوت على النبي يحبط العمل فكيف بتنحية شرع النبي واتهام شريعته بالقصور والجمود والرجعية والتخلف وعدم قدرتها على مسايرة مدنية القرن العشرين او مدنية القرن الحادي والعشرين؟ ان الامة الان الا من رحم ربك لا تعرف قدر هذا النبي. فلقد رأينا الامة الشهر الماضي تحتفل برسول الله وبذكرى الاسراء والمعراج، فالامة تحسن الاحتفالات الفارغة الجوفاء ولا تحسن ان تعود عودا حميدا جادا على ارض الواقع الى منهج هذا النبي العظيم لتحول شريعته الى واقع. فالامة تحكم الان الشريعة او القوانين التي وضعها مهازيل البشر، وقد نحت في الوقت الذي تحتفل فيه برسول الله شريعة سيد البشر. هل هذا حب؟ هل هذا صدق في المحبة؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وفراق. فالحب اول شرطه وفروضه ان كان صدقا طاعة ووفاء. واختم بهذه القصة اللطيفة التي طالما ذكرت بها لابين اين نحن من المحبة الصادقة. فلقد شاء تلميذ الى استاذه وقال يا استاذي علمت انك ترى رسول الله في رؤياك. قال وماذا تريد يا بني؟ قال علمني كيف اراه فاني شوق في شوق الرؤيا. فقال استاذه فانت مدعو لتناول العشاء معي في بيتي في هذه الليله لاعلمك بعد ذلك كيف ترى ابي بكر رسول الله. وذهب التلميذ لاستاذه ووضع الاستاذ المربي العشاء بين يدي تلميذه واكثر فيه الملح ومنع عنه الماء. فطلب التلميذ الماء نهارا فابى عليه استاذه بل واصر عليه ان يزيد في الطعام. فقال له نم وان استيقظنا قبل الفجر ان شاء الله تعالى ساعلمك كيف ترى النبي في رؤياك. فنام التلميذ يتلوى من شدة العطش ويتألم من الظمأ. فلما استيقظ قال له استاذه اي بني قبل ان اعلمك كيف ترى النبي اسألك هل رأيت الليلة شيئا في نوم؟ قال نعم. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت يا سيدي الامطار تمطر والانهار تجري وبحارا تسير. لانه نام يتلوى من شدة العطش فرأى الماء في كل رؤيته. رأيت الامطار تمطر والانهار تجري والبحار كثير. فقال استاذه المربي: نعم يا بني، صدقت نيتك، صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. ما أشهر الإدعاء، وما أسهل الدعاء، وما أرخص الكلام، لكن أين نحن من اتباع حقيقي؟ أين نحن من عودة صادقة لسيرة وحياة الحبيب النبي؟ والله ليس لها من دون الله كاشفة إلا إذا عادت الأمة مرة أخرى إلى منهج الرب العلي وإلى سيرة وحياة النبي، لتحول هذه السيرة العذرة وهذه الحياة الحافلة في حياتها من جديد إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. أسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إليها ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم ارزقنا الرفقة في الأمر كله. اللهم ارزقنا الرفقة في الأمر كله. اللهم ارزقنا الحكمة في الأمور كلها. اللهم املأ قلوبنا رحمة. اللهم املأ قلوبنا حكمة. اللهم املأ قلوبنا حلما. اللهم املأ قلوبنا حلما. اللهم خلقنا بأخلاق الحبيب المصطفى. اللهم خلقنا بأخلاق الحبيب المصطفى. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصر من الامن والامان وجنب المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه، واعوذ بالله ان اكون شفرا تعبرون عليه الى الجنه ويلقى به في جهنم. واقم الصلاه.